إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما تكلمنا فيه قبل ذلك مما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. بقي لنا في هذه المنظومة مما يتعلق بهذا الركن بعض الأبيات، وهي قول المصنف رحمه الله: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قال الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. أراد الشيخ أبو الحكم رحمه الله بذكر هذه الأمور الستة أنها تنافي الإيمان بالقضاء والقدر. من اعتقد في النوء أو العدوى أو الطيرة وغير ذلك مما ذكره وسيأتي بيانه، فإن ذلك ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، أنها تنافي التوكل على الله عز وجل، وتنافي اعتقاد النفع والضر بيد الله. ثم إن اعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد لأصله أو كماله الواجب، وهو ينافي كذلك التوكل على الله عز وجل. قال: لا نوء. النوء مفرد الأنواء، والمراد بها منازل القمر الثمانية والعشرون التي يمر بها القمر أثناء دورته الشهرية، هذه تسمى بالأنواء. القمر له منازل حتى يصير بدرا ثم يعود مرة أخرى إلى حيث كان، كما قال الله عز وجل في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذه تسمى بالأنواء. فأهل الجاهلية كانوا ينسبون وقوع الحوادث لهذه الأنواء، ويعتقدون أن لهذه المنازل أثرا في مسألة نزول المطر أو هبوب الرياح أو رخص الأسعار أو غلائها أو غير ذلك. هذا مما كان يعتقده أهل الجاهلية، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله الذي، يعني هو ليس غيره، هو وحده الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الآية فيها كثير من الأفعال التي نسبت إلى الله تبارك وتعالى، ومنها إرسال الرياح. فليس إرسال الرياح لهذه الأنواء والمنازل، وإنما هو لله تبارك وتعالى، وبفضله ينزل المطر، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني، حديث المعروف، والذي قال فيه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى إماما بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر أصابه مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طبعا هذا القول فيه تفصيل، مطرنا بفضل كذا أو إن الرياح الشديدة تكون في شهر كذا أو المطر سببه كذا، هذا يجري على ألسنة بعض الناس حتى من العوام، يعني تجده يقول في كلمات دارجة على ألسنة العوام، أمشير أبو الزعبيب كتير وآب اللهاب. نعم، فمن قال ذلك ولم يعتقد استقلال هذه الأشياء بهذه الأفعال كان هذا من شرك الألفاظ وهذا لا يجوز، وأما من اعتقد استقلالها بالتأثير فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. يعني عندنا الآن أمور ثلاثة، إما أن تكون هذه الأنواع وهذه المنازل أسبابا لنزول المطر، واضح؟ فيجري على لسان الإنسان دون أن يقصد نسبة هذه الأمور لها استقلالا، لكن يربط نزول المطر بهذه الأسباب، وهي حقا من أسباب نزول المطر هذه، فهذا خلاف الأولى، والأولى أن ينسب ذلك لله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، وإما ألا تكون أسبابا كونية قدرية، هي ليست من الأسباب لكنه يعتقدها أسبابا ولا يعتقد استقلالها بالتأثير، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإما أن ينسب لها هذه الأمور استقلالا، يعني أن يعتقد تأثيرها استقلالا، فهذا شرك أكبر. عندنا إذن عندنا أمور ثلاثة، هذه أسباب حقا هي أسباب في نزول المطر، وهو دائما يجري على لسانه نسبة نزول المطر لهذه، فهذا خلاف الأولى، والأولى أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ليست أسبابا لكنه يظن أنها أسباب وينسب نزول المطر لها، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. طيب، سواء كانت أسبابا أو ليست أسبابا ويعتقد استقلالها بالتأثير دون الله تبارك وتعالى، فهذا شرك، هذا شرك أكبر. فالأولى أن يقول المرء في مثل ذلك مطرنا بفضل الله ورحمته، حتى لو كانت هذه أسبابا صحيحة، لكن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى. يعني حتى السلف ضربوا أمثلة لذلك، يعني قالوا لولا الملاح لا غرقت السفينة، لولا البط لسرق البيت، وممكن يكون صوت البط سبب من أسباب عدم تمكن السارق من سرقة البيت، لكن دققوا حتى في مثل هذه الأمور حتى يخلص المرء توحيده لله تبارك وتعالى. طيب، نعم، يأخذ ماذا؟ أيوة، لابد، نعم نعم، لابد أن يراعي ذلك أثناء الكلام. في دراسات يعني مستقلة، الناس بتدرس في الأجواء، الناس بتدرس في الحرارة الجوية والحسيب، فبيضطر ينسب الحاجات دي للظواهر الطبيعية. هو دي ما فيهاش اضطرار يعني، لكن إحنا لما غلب على هذه العلوم مسألة اصطلاحات الغرب وأخذها من الغرب صرنا نتكلم بكلامهم، لكن ما المانع أن نقول إن ذلك يقع بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الذي سبب كذا فكان سببا في كذا، ما المانع من ذلك؟ قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا. طيب لا عدوى، العدوى معروفة، العدوى معروفة. طيب ماذا كان يفعل أهل الجاهلية؟ كانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، يعني هذا يقع هكذا دون خلق الله عز وجل لهذا المرض، فهذا ينافي الإيمان بالقدر وأن الله خالق كل شيء وأن كل شيء يجري على مقتضى مشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذا كم من إنسان خالط مريضا ولم يصب بالعدوى، يعني دخل عليه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعنده مرض معدن ومع ذلك لم يصب بالعدوى، وكم من إنسان دخل مرة واحدة وأصيب بالعدوى. سبحان الله، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فكان أهل الجاهلية يعتقدون وقوع ذلك بطبيعته استقلالا، قلنا وهذا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء. ولذا يقول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أو يهدي قلبه، نعم استغفر الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فيصيبها الجرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. الأول لم يكن هناك بعير يصيبه، إذن من الذي أعدى؟ الذي فعل ذلك هو ربنا تبارك وتعالى، وخلق ذلك هو ربنا تبارك وتعالى. إذن هذه الأمور لا تقع هكذا استقلالا، وإنما هي من خلق الله عز وجل ومن تقديره سبحانه وتعالى. قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى، قال لا عدوى، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدوى وهنا نفى العدوى. وعندنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طاعون الشام لما، أو حديث أبي عبيدة ولا عمر، حديث عمر لما سأل من سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فأخبرهم عبد الرحمن بن عوف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا كنتم في أرض فوقع الطاعون في هذه الأرض فلا تخرجوا منها، فإن كان في أرض أخرى فلا تقدموا لا تدخلوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في إثبات العدوى والطاعون، وهنا قال لا عدوى. كيف نجمع بين الحديث الذي أثبت والحديث الذي نفى؟ ها؟ بنفسها، نعم. وحديث إثبات العدوى، ها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى. طب هل العدوى موجودة؟ نعم هي موجودة، لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهناك أسباب صحيحة يستطيع المرء أن يأخذها ليجتنبها، لكن الأمر أولا وآخرا يقع بتقدير الله تبارك وتعالى. الإنسان ممكن يأخذ بالأسباب ومع ذلك تقع العدوى. فالعدوى موجودة لكنها لا تحصل استقلالا، لا تحصل استقلالا، وليس في الشرع ما ينفي أخذ الأسباب لاجتنابها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، والعلماء قالوا هذا الحديث أصل في مسألة الحجر الصحي. فاكرين أيام كورونا لما كان حد جاي من بره بيعملوا له حجر أسبوع أو أسبوعين لحد ما يتأكدوا خلوه من المرض؟ طيب هذا الحديث أصل في هذا الباب، إن أنت لا تورد هذا المريض على الصحيح حتى تتأكد من خلوه من هذا المرض. قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا طير. ما المراد بالطير؟ يعني التشاؤم الذي هو الطيرة. الطير يعني المراد به الطيرة، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتطيرون، كان الواحد منهم يرسل الطير، فإذا كان جهة اليمين تفاءل، جهة الشمال تشاءم، إذا كان في المنتصف أعاد الأمر مرة أخرى. وهذا التطير الذي هو التشاؤم يقع عند الناس في بعض الأسماء أو في بعض الأشخاص أو في بعض الأيام. في ناس بتتطير مثلا بيوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، أو إذا رأت طائرا بعينه أو سمعت صوت طائر بعينه، زي البومة والغراب وغير ذلك. وهذا كله ليس بصحيح، لأن الأمر أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى، وما كتبه الله عز وجل أن يقع لابد أن يقع، وما كتب أن لا يقع فلن يقع. فنفى المصنف رحمه الله ها هنا الطيرة لأنها مذمومة، لأنها مذمومة، جاء الشرع ببيان أنها من الشرك الأصغر. ولذا قال أقوام الأنبياء الذين خالفوهم وعاندوهم، ومن هؤلاء قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وصفوهم بأنهم يتطيرون منهم. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، ما المراد بالحسنة؟ من يقول المراد بالحسنة وله جائزة؟ النعمة. أحسنت يا شيخ محمد، المراد بالحسنة ها هنا النعمة، المراد بالحسنة النعمة. طيب، قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة، ما المراد بالسيئة؟ النقمة والبلاء، إن نزل بهم البلاء قال يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني جزاء تطيرهم هذا عند الله، لأنه غير حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل: لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، برضو السيئة والحسنة مراد بها النعمة والنقمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، يعني إن وقع تشاؤم المرء من شيء فإنه قد يقع في أمور تلازم الرجل لطول مكثه معها، وهذه هي المرأة والدار والدابة، وذلك لطول الملازمة. والصحيح أن ذلك إن وقع، فإن التشاؤم قد يقع من الرجل بسبب طول الملازمة. فالحديث: إن كان الشؤم في ثلاث ففي كذا وكذا وكذا، ففي كذا وكذا وكذا. وهذا التطير لا يخلو منه أحد، هذا التطير لا يخلو منه أحد، يعني سبحان الله قد يقع في قلب كثير من الناس مع أنه لا يقصده، لكن ما الذي يذهبه؟ التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطيرة شرك. قال ذلك ثلاثا: وما منا إلا، ما معنى ما منا إلا؟ يتطير، يعني أحيانا يسبقك لسانك إذا رأيت شيئا، صح؟ هذا قد يقع، كأنك يعني تشاءمت منه دون قصد. ولذا ابن مسعود يقول: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن الله يذهبه بالتوكل. طيب كفارة الطير أو التطير، يعني هب أن هذا وقع منك، ما كفارته؟ أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا أخرجه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أراد أن كل ما يقع في ملك الله تبارك وتعالى من خير أو شر فإنما هو من الله تبارك وتعالى، فهو الرب الإله. فقال ها هنا ولا طيرا ولا عما قضى الله تعالى حولا، يعني ما قضاه الله عز وجل لا تستطيع أن تتحول عنه إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، وإلا بإذنه، كما قلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تستطيع أن تتحول من شيء إلى شيء، من طاعة إلى معصية، أو من معصية إلى طاعة، أو من فقر إلى غنى، إلا بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه. حولا، نعم، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، نعم، أحسنت، بارك الله فيه. لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. لا غول، ما المراد بالغول؟ الغول هو واحد الغيلان، الغول واحد الغيلان. قال وهو من شر شياطين الجن. طيب لماذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي وجوده، فهو موجود، لكن أراد أن ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هؤلاء ينفعون ويضرون، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا، العتاة من شياطين الجن. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير كان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديا يقول أعوذ بسيد أو بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يعني هو يلجأ إلى عظيم الجن ليعصمه من سفهاء الجن. فما النتيجة؟ فزادوهم رهقا، أي يسلطون عليهم وعلى أموالهم ولا يزدادون بذلك إلا خوفا، فكل ذلك لا يجوز، ولهذا أبطله الشر ونفى أن يقع الضرر بالإنسان إلا بعد تقدير الله تبارك وتعالى وإذنه، فهو الذي بيده كل ذلك. ولذلك بدلا من أن يقول الواحد كما يقول أهل الجاهلية أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، ليقل إذا نزل منزلا كما علمه ربنا تبارك وتعالى، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أي يحضرون. وكذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الواحد منا منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا. إذن الغول موجود ولا غير موجود؟ موجود، وهذا من شياطين الجن، لكنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد فيه النفع والضر كفر بالله العظيم. قال لا هامة لا ولا صفر، لا هامة لا ولا صفر. طيب ما المراد بالهامة؟ قالوا الهامة وجع يأخذ في البطن، وجع يأخذ في البطن، يعني يحصل في البطن. وكانوا يقولون هو يعدي، يعني بنفسه استقلالا. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طب وما المراد بقول لا صفر؟ شهر صفر، كانوا يتشاءمون من شهر صفر، كانوا يتشاءمون من شهر صفر إذا حل بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. وقالوا إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. فكل ذلك مما كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو مما ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر يعني تمام التوكل على الله عز وجل. قال وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. ثالث يعني المرتبة الثالثة من مراتب الدين، قلنا عندنا الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين، وهي المنزلة التي تكون للسابقين بالخيرات المقربين في علو الدرجات. ومعناها أن يحسن المرء ظاهره وباطنه، ولذا هي تعني تحسين الإسلام وتحسين الإيمان، تحسين الإسلام وتحسين الإيمان، تعني تحسين الظاهر والباطن، ولذا تقترن بالإيمان والإسلام، فهي بمنزلة تحسين هذين المرتبتين. ولذا جاءت مقترنة بهما في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وإسلام، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني أحسن الظاهرة والباطن. وقال والذين جاهدوا فينا، وهذا عمل الظاهر، وقد تكون المجاهدة مجاهدة القلوب، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وسبقها فعل الظاهر أنفقوا، إن الله يحب المحسنين. إذا مرتبة الإحسان تعني إحسان الظاهر والباطن، إحسان الباطن إحسان عمل الجوارح وكذلك عمل القلوب. طيب ما المراد بالإحسان؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان في مقامين، المقام الأول وهو الأعلى أن تعبد الله على مقام المشاهدة، كأنك تشاهد الله تبارك وتعالى، ومن كان هذا حاله فإنه يراقب الله دائما ويجود أعماله الظاهرة والباطنة، فإذا صلى كانت صلاته كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلص في صلاته فلم يرد إلا وجه الله عز وجل، وكذلك إذا زكى وإذا حج وإذا صار. طيب فإن لم تكن تراه قال فإنه يراك، وهذا هو مقام الإخلاص، مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العمل على مقام استحضار مشاهدة الله إياه، وأن الله عز وجل قريب منه مطلع عليه. قال وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، وهو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين، وهي زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله يتفاضلون فيه، وأن صاحب الكبيرة من أهل الإسلام لا يكفر بذلك إلا إذا استحل، وأنه إن مات على كبيرة لم يتب منها لم يخلد في النار، وأنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وأن التوبة معروضة على العبد حتى يكون هناك ما يمنع من قبولها، ومن ذلك أن يغرغر العبد أو أن تطلع الشمس من مغربها. فقال رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إذن بعد أن بين أركان الإيمان وختمها بركن القدر، بين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة، فلا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ. ما الإيمان عند المرجئة؟ تصديق، التصديق، والتصديق لا يتجزأ، ليس فيه زيادة ولا نقصان. ولذا إيمان أبي بكر وعمر عندهم كإيمان صاحب الذنب والمعصية، لا فرق، لا يزيد ولا ينقص. وخالف في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، مع أنهم يقولون الإيمان قول وعمل كأهل السنة والجماعة، لكن الإيمان عندهم كذلك كل لا يتجزأ ولا يتبعض، ولذا إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذا من وقع في كبيرة كفر على مذهب الخوارج وهو في منزلة بين المنزلتين على مذهب المعتزلة، فإذا مات على ذلك كان خالدا مخلدا في النار. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الإجماع على ذلك، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالزلات، كما قال هاهنا: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. قلنا وقع إجماع أهل السنة على ذلك، وأنا أنقل لكم بعض هذه الإجماعات التي وردت في أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وغيره. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان ويقول الإيمان يزيد وينقص. وهذا ذكره هبة الله اللالكائي في كتاب في الاعتقاد اللي هو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال عبد الرزاق الصنعاني: لقيت 72 شيخا كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، وذكره اللالكائي أيضا. وقال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ذكره اللالكائي كذلك. وممن نقل الإجماع يعقوب بن سفيان وسهل بن المتوكل الشيباني كما عند اللالكائي، وابن جرير الطبري كما في صريح السنة، وابن عبد البر كما في التمهيد، وأبو الحسن الأشعري كما في رسالته إلى أهل الثغر. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ذكر ذلك في مدارج السالكين. طيب، هل على ذلك دليل؟ أجل، بل أدلة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على الدليل، هم يستدلون ثم يعتقدون بخلاف غيرهم. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا. وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أنا نفسي اللي بيقول البخاري خط أحمر يعني يأخذ بتبويب البخاري وما ذكره الإمام البخاري من أدلة، يعني علماء الأشعرية الذين يقول البخاري خط أحمر ومسلم الصحيحان خط أحمر. طيب اقرأوا ما جاء في صحيح البخاري. قال: وقال تعالى والله، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال: وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذه الأدلة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. هتجد هذا في أصحاب الكتب الستة بل التسعة، ما كان واحد منهم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لعقيدة السلف وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يقول لك يعني لا تجد حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي إسناد أشعري، هكذا يقولون ويتبجحون، دي شبهة شائعة منتشرة عندهم. يا من تطعنون في الأشاعرة وعقيدة الأشاعرة أن لكم أن تصلوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي إسناد واحد من الأشعرية. فقلت له: أخرج لي إسنادا واحدا في الكتب التسعة فيه أشعري. طلع كده الكتب التسعة اللي بتنتهي إلى البخاري أو النسائي أو الترمذي أو مسلم أو طيب، هذه الأسانيد أخرج منها واحدا أشعريا، وتركت على ذلك. فلم يستطع جوابا. لماذا؟ لأن هذا الذي لبس عليه أراد الأسانيد التي تذكر الآن من باب التبرك ومن باب شرف اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل وجود هؤلاء الذين يذكرون في الأسانيد الآن من بعد هؤلاء الأئمة هل يؤثر وجودهم في صحة الحديث أو ضعفه؟ لا. ما الذي يؤثر في صحة الحديث أو ضعفه؟ الرجال الموجودون في هذه الكتب المسندة، وأما من روى هذه الكتب بعد ذلك فهذا إنما ذكر في هذا الإسناد على سبيل ماذا؟ شرف اتصال السند الذي هو خصيصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الإسناد. فانتبه لهذا الأمر. فالإيمان يزيد وينقص، هذه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. طب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. طب فين الشاهد في الحديث ده على زيادة الإيمان ونقصانه؟ إن في كامل وأكمل، في كامل وإيه؟ وأكمل، يعني هو يزيد مرتبة على غيره. طيب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقصان الدين. ولذا نقول نقصان الدين قد يكون بيد العبد أو بغير يده، يعني من نقصان الدين ما يؤخذ عليه العبد ومنه ما لا يؤخذ عليه العبد. فإذا فرط في الفرائض فهذا يترتب عليه نقصان الدين، يؤخذ على ذلك ولا لا يؤخذ. طيب المرأة إذا حاضت فتركت الصلاة وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينيا تؤخذ على ذلك لا تؤخذ على ذلك، لكنه دليل على نقصان الدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان قال أعلاها وأدناها، فهذا كذلك يدل على الزيادة والنقصان. وكذلك أحاديث الشفاعة وأحاديث دخول أهل الكبائر النار بسبب معاصيهم، فهذا كل هذا يدل على نقصان الدين. وكذلك حديث نافق حنظلة. نعم شيخ. إن الإيمان لا يخلق بلقي أحدكم فاسأل الله أن يجعله. أحسنت بارك الله فيك. وهذا كذلك يدل على نقصان الدين. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا يلده الواحد من نفسه. إذا أقبل على طاعة الله تبارك وتعالى وجد زيادة الإيمان عنده. وأنا أسأل كل واحد منكم سؤالا يستطيع أن يجيب نفسه دون أن يخبرني. أنت يوم أن استقمت على طاعة الله تبارك وتعالى كيف كنت تجد قلبك إذا صليت وصمت وزكيت وقرأت القرآن وحفظت؟ هل تجده كما تجده الآن؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بعد أن اعتدت على ذلك وأصابك الفتور حينا. طيب لما كان هناك زيادة في الإيمان؟ لأنك انتقلت من حالة إلى حالة. كان الإنسان لا يصلي ولا يستطيع قراءة القرآن قراءة صحيحة، فلما استقام على هذا الطريق بدأ قلبه يتحول فشعر بزيادة الإيمان. صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، بالذات ذاق طعم الإيمان، يعني معنى ذلك أن الإيمان يزيد في قلبه. فالأدلة متكاثرة، ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، ولا عبرة بمن خالفهم. لكن بفضل الله تبارك وتعالى لظهور هذه العقيدة، يعني وجدنا في خطب الجمعة التي تنشرها الأوقاف وجدنا هذا مؤخرا، أنهم إذا تكلموا عن مسألة الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك يعني هذا الكلام لأنه يناقض الفطرة السليمة ربما تجده مسطرا وينافع عنه أقوام في الكتب التي اعتنت بالمباحث الكلامية والجدلية، لكن الواحد من هؤلاء يجد نفسه مضطرا لقبول ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ يعني بذلك أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة. أهل الإيمان منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الظالم لنفسه؟ الذي فرط في فعل الواجبات ووقع في فعل الموبقات لكنه ما زال مسلما، ترك الفرائض أو بعض الفرائض، وقع في بعض الكبائر. طيب والمقتصد الذي اقتصر على أداء الواجبات ولم يتعد ذلك وهو من أهل النجاة، والسابق بالخيرات الذي جمع إلى فعل الفرائض فعل النوافل والمندوبات والذي هو من أولياء الله الصالحين. فأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة. قال وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا يدل على ذلك أنهم يتفاضلون. طيب سؤال الآن، التفاضل هذا يقع في الأعمال فقط ولا كذلك يكون التفاضل في التصديق، في تصديق القلب؟ يكون في تصديق القلب. ولذلك نبه أهل العلم ممن شرح الطحاوية على خطأ قول الطحاوي ماذا؟ وأهله في أصله سواء. وأهل الإيمان في أصله الذي هو تصديق القلب سواء قالوا هذا خطأ، هذا خطأ، لأن أهل الإيمان ليسوا كذلك في أصله سواء. فهل تصديقك كتصديق أبي بكر وعمر؟ وهل تصديق أبي بكر وعمر كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا الأثر المشهور: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. وده لعله من قول أبي بكر بن أبي عياش. نعم، وتصديق العالم ليس كتصديق العام، أحسن. فهم يتفاضلون في أصله. قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحا. فيقول ها هنا رحمه الله: وأهله فيه على تفاضلي. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ يعني إيمانك كإيمان الملائكة، كإيمان جبريل؟ من الذي يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وإسرائيل؟ الذي يقول ذلك هم المرجئة، الذي يقول ذلك هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما أنك قلت الكلمة وصدقت والخلق في أصل التصديق سواء، فإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل. واضح؟ ليس إيمانك كإيمان الملائكة، وليس إيمانك كإيمان الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر بعد ذلك مسألة عظيمة، وهي مسألة فاسق أهل القبلة، اللي هو من وقع في كبيرة من الكبائر، هل يكفر بذلك أو هل هو كامل الإيمان أم ماذا؟ وما عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ وفيه رد على المرجئة وكذلك على الوعيدية. ولذا نرجئ للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.